بسم الله الرحمن الرحيم. من صور الأذى التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى الذي لم يتعرض له بشر في الله، فإنه ما أذي أحد كما أذي النبي صلى الله عليه وسلم. ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، في حجر الكعبة، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط. سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا. قال: فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، رأوا فأقبل يمشي حتى استلم الركن. انظروا أيها الإخوة، يصدع بالحق ويطوف بالبيت ويخرج أمام الناس، لا يستخفي بدينه إحساسا بالنقص فيه، لأنه في مجتمع جاهلي أو كافر. هذه العزة بالدين وبقيمه وبتوحيد الله عز وجل، فإن الصغار لمن كفر بالله جل وعلا. مر بهم صلى الله عليه وسلم طائفا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، استهزاء وسخرية، وبعض السفهاء يقول كلمة وهذا يرمي بكلمة. قال عبد الله بن عمرو: فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى. وهذا والله هو الصبر في الله، لا ينتقم لنفسه ولا ينتقم لأجل الحياة الدنيا، وإنما يغضب لله ويرضى لله، وهمه دعوة الناس إلى التوحيد. فلما مر بهم الثالثة غمزوه بمثلها، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع. ومعنى هذا الحديث فسره أهل العلم، فسره بعضهم بالجهاد، وهذا هو المقصود، الجهاد لمن كفر بالله ولمن أعرض عن دين الله ولمن حارب دين الله. حتى ما منهم من رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه بساطا، أي الذي كان يأمر ويستهزئ، صار من ألينهم وأرقهم حديثا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جاهلا. فانصرف صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد اجتمعوا في الحجر، قال وأنا معهم. فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون، اجتمعوا الآن عليه أيها الإخوة. وانظروا كيف عاد النبي صلى الله عليه وسلم من يومه الثاني ولم يخشى أحدا من هؤلاء، فاجتمعوا عليه كرجل واحد أحاطوا به، فقالوا: أنت الذي تقول كذا وكذا، كما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم. قال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا الذي أقول ذلك، أنا الذي أعيب آلهتكم، أنا الذي أقول إنها لا تنفع ولا تضر، أنا الذي أقول لا إله إلا الله. قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، قال وجاء صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: وجاء أبو بكر كان كظله معه، هو الوحيد، كما جاء أيضا من حديث علي قال: فما منا والله أحد قام، لأن المسلمين موجودون، فما قام أحد إليهم إلا أبو بكر رضي الله عنه، قام دونه يقول وهو يبكي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فيدفع هذا ويمسك بهذا؟ حتى انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمرو: وذلك أشد ما رأيت قريشا بلغت منه. هذا فيما رآه هو، وإلا فقد أوذي صلى الله عليه وسلم بأكثر من ذلك بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك أيها الإخوة، مع هذا الأذى ومع هذه الحرب ومع هذا الاجتماع المطبق وفتنة الناس في دينهم، كان الناس يدخلون في دين الله. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الحق له نور يسري ويمضي فيدخل في القلوب التي تستقبله. دين الله ماض كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يدع بيت حجر ولا مدر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.